نازل من الجنة وياها عيش أتمنى عمري يا خلص بحضنه ميت علي يا محل ذيك الصدفة خلتني أنا عرفة روحي علي متلهفة وبس أحكي بي وغار غار غار من كل شي صرت أغار لو لحظة عني غاب يشتعل قلبي بنار ودمار دمار دمار حب مثل دمار صيحت أحب حيل سمعوني سابع جار غار غار غار من كل شي صرت أغار لو لحظة عني آخر نفس ما من الهوى حب العمر ما لي سوى اي والله كل عمري فدا حبيت احب ما صار اغار اغار كان من هالكوكب بطبع جاية تعجب دم حلو جقد ينحب حب العمر بعيوني شي موتني العالم عشق ماخذني وعن البشر بعدني يأمر أمر وذوب أذوب أذوب يما انتهي وذوب لو حب ذنبي صار آخر نفس ما من الهوى حب العمر ما لي سوى اي والله كل عمري فدا حبيت احب ما صار اغار اغار